هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا من قال بعد كفر وترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بشهادة لكن هذا كبير عظيم وجهل عند بعض العلماء على الصواب لا يكفر كفر أكبر. أما تارك الصلاة فالأرجح به أنه كفر لا تعمد فرده. وأما ترك الزكاة والصيام والحج فكفر إلى كفر بحث كبير من الكبائر. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن منع الزكاة يكاد يؤتى به يوم القيامة ويعد بترك ماله كما دل عليه القرآن يوم يحمى عليه من نار جهنم فتقوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كان في نفسه فذوقوا ما كنتم تكذبون. أخبر النبي أنه يعد بماله في إبله وبقره وغنمه وذهبه وفضته ثم يرى سبيله بعد هذا إلى جنة أو إلى النار إلا على أهل بكر من يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار فما له شعر قد يدخل النار وقد يفتى بعذاب البرزخ ولا يدخل النار فليكن إلى جنة بعد عذاب البرزخ. نعم نعم شيخ شيخ الإجابة على السؤال الأول البعض فهم يقول أن يعني فهمنا من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فهذا ناقص الإيمان هل هذا الكلام؟ نعم وحد الله وعصر العبادة وتنعرف وتعرف الصلاة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما أدى الزكاة أو ما صام رمضان أو ما أجمع الاستطاعة يكون عاصي هذا كبير عظيم مساعة الله لكن لا يكفر على الصحيح أما من ترك الصلاة عمدا يكفر على الصحيح.